لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في أحكام اللقطة. باب في أحكام اللقطة. قال: اللقطة بضم اللام وفتح القاف هي مال ضل عن صاحبه غير حيوان. مال ضل عن صاحبه غير حيوان، هيجي توضيح. وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته، وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه، ومن ذلك اللقطة. قال: فإذا ضل مال عن صاحبه فلا يخلو من ثلاث حالات. المال اللي بيضيع لا يخلو عن ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس، كالصوت والرغيف والثمرة والعصا، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف، لما روى جابر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل. حديث وإن كان ضعيف السند لكن عمل العلماء عليه. الحالة الأولى للقطة أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس. يعني ماذا لا تتبعه همة أوساط الناس؟ يعني لا تنشغل به همة أوساط الناس. أوساط الناس اللي هم ماذا؟ لا هم الأغنياء ولا هم الإيش؟ الفقراء. هذا النوع من المال إذا ضل عن صاحبه جاز أن يأخذه الإنسان وينتفع به مباشرة من غير تعريف. قال: كالصوت والرغيف والثمرة والعصا ونحو ذلك. وعشان كده همة أوساط الناس مش هتنشغل له. هو ليه قال همة أوساط الناس؟ لأنه الغني لو وقعت منه مثلا، وقع منه رغيف، وقع منه تفاحية ولا طقمطماية ولا حاجة، هو ماشي بالعربية بتاعته وقعت منها تفاحية ولا حاجة، هيقف بالعربية؟ هيسيبها ويمشي. الفقير جدا لو وقعت منه مش تفاحية، لو وقعت منه الطقمطماية نفسها وهو راكب حتى مواصلات، هينط من الاتوبيس عشان يجيبها. فعشان كده هو قال: لا تشغله همة أوساط الناس. يعني لا الفقير قوي، لأنه الفقير قوي ده هيبقى كل حاجة هتشغله بحكم فقره، والغني مش هتشغله. فقاس على ماذا؟ أوساط الناس. وعليه فيجوز للإنسان إذا وجد لقطة مما لا يشغلها همة أوساط الناس أن يلتقطها وينتفع بها على الفور، ولا يلزمه التعريف، لا يلزمه التعريف. وضرب أمثلة هنا، قال: كالصوت والرغيف والثمرة والعصا ونحوه. يعني كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في زمنه، كان يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: العشر ريال مما لا تشغله أم همة أوساط الناس. أو على ما أذكر والله 50 ريال حاجة كده، ده في السعودية. هو بيقول إن الناس يعني في السعودية لو حد وقع منه 10 ريال من أوساط الناس مش هينشغل ليها، او 50 ريال حاجة كده. يعني احنا عندنا في بلادنا هنا ممكن 50 ريال دي تبقى ايه؟ كبيرة جدا. وعليه مثلا ممكن حد يروح يجيب الفتوى بتاعت الشيخ ابن باز ويقول ده مما لا تشغله اوساط الناس. لا، الفتوى مقترنة بالايه؟ بالوقت والزمان والحال. ولذلك احنا 50 ريال دلوقتي بتساوي 120 جنيه دلوقتي. وعليه فال 120 جنيه دي هل تشغل همة اوساط الناس؟ تشغل. لكن احنا ممكن نقول احنا مثلا يعني لو وقع من واحد مثلا دلوقتي 10 جنيه، مما تشغله همة اوساط الناس؟ لا. ممكن الفقير هينشغل، لكن اوساط الناس ايه؟ مش هينشغل بها قوي. وعليه اللي يلاقي مثلا 10 جنيه مش عارف ايه ونحو ذلك، يلاقي كيس فيه مثلا شوية فاكهة كده حد نساه نحو ذلك، خلاص ده مما لا تشغله همة اوساط الناس. قال: الحالة الثانية أن يكون مما يمتنع من صغار السباع. إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبقر والبغال، وإما لطيرانه كالطيور، أن يكون مما يمتنع من صغار السباع، يعني يقدر أنه يدافع عن نفسه. قال أن يكون مما يمتنع من صغار السباع، إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال، وإما لطيرانه كالطيور، وإما لسرعة عدوه كالظباء، وإما لدفعها عن نفسها بنابها كالفهود، فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه ولا يملكه آخذه بتعريفه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. أما سألوا أحد الصحابة ما تقول في ضالة الإبل، قالوا ما لك ولها، ما لك ولها يعني ده دي صيغة إيش؟ إنكار، إنه يعني مفهومها اتركها ولا تأخذها. ثم قال معها سقاؤها وحذاؤها، معها سقاؤها لأن الإبل ما بتحتاجش الماء بصفة إيه دايما، هي معها ماء مختزن، ومعها حذاؤها يعني مش هتتضرر بالمشي. نعم. قال أي مخطئ يعني، قال وقال عمر من أخذ الضال فهو ضال أي مخطئ. وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط بل تترك، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها صاحبها يعني. يبقى الضالة التي تستطيع أنها تعيش ولا يخشى عليها لا تلتقط زي الإبل ونحو ذلك. قال ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه، فيحرم أخذه كالضوال بل هو أولى، يعني يدخل معها مثل هذه الأشياء يعني زي الحاجات الضخمة والكبيرة. واحد هو ماشي كده لقى يعني مثلا قدح كبير جدا، طب هيجرى له ايه القدح ده؟ سيبه مكانه لغاية ما صاحبه ايه هيجي حلة كبيرة جدا، هتاخدها لانت لغاية ما صاحبها ايه يأتي ياخدها. طيب ممكن لو الانسان اجتهد في انها قد يأخذها غير امين فاخذها ليعرفها، هل يجوز له ذلك؟ اي نعم يجوز له ذلك. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في لقطة الحرم التي هي الاصل فيها عدم الالتقاط، قال لا يلتقطها او لا تلتقط الا لمعرف. نعم. الحالة الثالثة ان يكون المال الضال من سائر الاموال كالنقود والامتعة وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجول، فصلان جمع فصيل اللي هو الصغير يعني الذي يكون مع امه. نعم. أن يكون المال الضال من سائر الأموال، النوع الثالث ده من سائر الأموال زي المال بقى النقود الأمتعة فلوس يعني، وما لا يمتنع من صغار السباع الغنم الفصلان اللي هو الفصيل الصغير العجول اللي هم الصغار يعني ده ضعيف، فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه جاز له التقاطه. القسم ده لو الإنسان يرى من نفسه الأمان في أنه ياخذ اللقطة دي ياخده. لماذا؟ لأنه ده ضعيف هيضيع، السبع هياكله، حد هيعتدي عليه، هو نفسه هيتضرر بالضياع والضلال. نعم. قال النوع الأول، وقال وهو ثلاثة أنواع، وهو النوع الأول قال حيوان مأكول كفصيل وشاة ودجاجة، فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من ثلاثة من أمور ثلاث. الحيوان المأكول زي الدجاجة والشاة والعجل الصغير ونحو ذلك، قال أحدها من أمور ثلاث، أحدها أكله وعليه قيمته في الحال. واحد لا خروف لا دجاج نحو ذلك، هو بين ثلاثة أحوال لما يأخذها يعني يلتقطها، ممكن يأخذها ويروح يتبحها على طول ويأكلها ممكن. قال أكله وعليه قيمته في الإيه؟ في الحال، جي صاحبها يدي له قيمته في الحال. الثاني بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه، أو أن يبيعه وجد شيء وخاف عليه خصوصا من الضياع أو التلف أو نحو ذلك، له أن يبيعه ويحتفظ بقيمته لصاحبه. خصوصا مثلا لو واحد مثلا وجد شيء هيتلف، بعض مثلا المأكولات هتتلف، بعض الحيوانات، هذا واحد يعني واحد مثلا لقى حيوان دخل مثلا عنده دجاجة غيره ودور على اصحابه مش لاقيه، وهو ما عندوش قدرة لا يربي حيوانات ولا كلام من ده، له ان يأكله او له انه يعمل ايه، يبيعه ويعني يدخر ثمنه لصاحبه. الثالث حفظه والانفاق عليه من ماله ولا يملكه، ويرجع بنفقته على مالكه اذا جاء واستلمه، لانه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. متفق عليه. ومعناه انها ضعيفة معرضة للهلاك، مترددة بين ان تأخذها انت او يأخذها غيرك او يأكلها الذئب. يبقى كل الاشياء التي يخشى عليها التلف هذه الافضل ماذا؟ التقاطها، ولا سيما لمن عرف من نفسه انه يحفظها. نعم. قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث، قال فيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إن لم يأتي صاحبها فهي ملك الملتقط، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله، وأجمعوا أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها. النوع الثاني، احنا كل ده بنتكلم في انه نوع، الحالة الثالثة اللي هي المال الضال اللي هو ضعيف. نعم. النوع الثاني ما يخشى فساده كبطيخ وفاكهة، فيفعل الملتقط الاحظ لمالكه من اكله ودفع قيمته لمالكه وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه. وجد مثل هذه الاشياء، الاحظ لصاحبها ماذا؟ واحد وجد فاكهة، الأحظ لصاحبها أنه يشيلها عنده ولا ماذا؟ أن إما يأكلها يديله ثمنها لو جه، أو أن يعمل إيه؟ يبيعها ويديله ثمنها لو جه في يوم من الأيام. النوع الثالث سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين كالنقود والأواني، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف عليه في مجامع الناس. واحد لقى فلوس بقى، لا وجد مال، وجد أشياء لا تفسد بالحفظ والتخزين، يبقى دا ينبغي عليه أنه يفعل ماذا؟ أن يحفظها عنده ويعرفها في مجامع الإيش؟ مجامع الناس. قال ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف. يبقى اللي عارف نفسه هيحفظ اللقطة ياخذها، لكن اللي عارف نفسه مش هيحفظها يبقى لا يأخذها، أفضل. نعم. لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال، وهذا الحديث هو عمدة في مسألة أو باب اللقطة. نعم. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وإفاصها ثم عرفها سنة. قال فإن لم تعرف قال فاستنفقها، يعني اعرف وكاءها وعفاصها، هيجي الشرح ان شاء الله. قال ثم عرفها سنة، يبقى يلزم ان يفضل سنة بيعرف فيها. قال فان لم تعرف فاستنفق، ان لم تعرف فاستنفقها. طيب ما حدش عرفها يعني، فاستنفقها، يعني عايز تصرفها اصرفها، عايز تنتفع بها انتفع انت بها. ولتكن وديعة عندك، فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه، حتى لو جه بعد 10 سنين فادفعها إليه. يبقى في الحالة دي لو أنفقها أو اتنفع هو بها يدفع له قيمتها. نعم. وسأله عن الشاة فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسأل أو سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها، قال الوكاء ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والعفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة. اعرف وكاءها وعفاصها، أي صورة بقى في أي زمان، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب الأشياء بتكون في وكاء وعفاص حولها مربوطة نحو ذلك، متحزمة نحو ذلك في كل زمان على حسب حاله. يعني واحد دلوقتي مثلا وجد شنطة فلوس، يبقى اعرف شكل الشنطة واعرف ايه اللي داخل الشنطة. واحد وجد اي شيء يبقى يعرف كل الاوصاف المتعلقة به، واذا عرف يقول من ضاع له شيء او ضل له شيء فهو عند فلان، ولا يذكر اوصافا، ولا يذكر اوصافا. نعم. يقول: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة، أي اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل. سنة يعني أنه هو سنة يعرفها في الناس، يحط ورق على باب المسجد، يحط ورق مثلا في أقرب مكان وجدت فيه، هو نفسه يعرف الناس يقول لهم في شيء موجود عندي مثلا، لإن كان مال يقول أنا عندي مبلغ من المال، إن كان متاع يقول والله وجد عندي متاع، إن كان مثلا أشياء يقول بالجملة وجد أشياء فلانية ومن تعرف عليها فهي طرف فلان. الحاجات الحقيقة الواحد بيأسف لها إن إحنا كنا زمان على أبواب المساجد عندنا كانت كتيرة الحاجات دي، مش عارف هل الناس ما بيلاقدوش لقطة دلوقتي ولا بيخلصوا على طول. فكان زمان كل شوية تلاقي مثلا باب المسجد واحد وداخل يلاقي ورقة محطوطة مثلا وجد شيء فمن مبلغ من المال، وجد مش عارف كذا، من تعرف عليه فهو طرف المؤذن. دلوقتي مش شوفش الورقة دي، الناس غلابة تقريبا، محدش بيدعم منه حاجة تقريبا. قال: والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها دليل على وجوب معرفة صفاتها، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا لتلك الصفات دفعت إليه، وإن اختلف وصفه لها عن الواقع لم يجز دفعها إليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف فاستنفقها دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، لازم يكون حافظ صفتها، بحيث ان لو جاء صاحبها في يوم من الدهر وقال له نفس الصفات خلاص يبقى هو احق بها. قال: حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها، فان جاء صاحبها بعد الحول ووصفها لما ينطبق على تلك الاوصاف دفعها اليه، لقوله صلى الله عليه وسلم فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. يقول: وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أمور. قال: أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا. أنا هقف على وسادسا، لماذا؟ لأنه من أولا لغاية خامسا تحصيل حاصل، كل الأحكام وإحنا بنتكلم ذكرناها، هو الشيخ بيعيدها في هيئة إيش؟ نقاط فقط. قال سادسا: واختلف العلماء في لقطة الحرم، في لقطة الحرم هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقان؟ مسألة لقطة في الحرم، الأصل في لقطة الحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطته، ما تلتقطش لقطة الحرم إلا لمعرف، وعليه هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف؟ احنا لقطة الحل من احكامها ان الانسان ممكن يملكها بعد ما ايه؟ ما يعرفها وما لقاش صاحبها وخلاص انتهى الزمن خلاص يملكها. طيب هل لقطة الحرم كذلك؟ قال: هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول او لا تملك مطلقا؟ قال: فبعضهم يرى انها تملك بذلك لعموم الاحاديث، وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك بل يجب تعريفها دائما العمر كله، كل موسم حج كل موسم كذا يبعث ناس يسألوا عليها. نعم. قال: ولا يملكها لقوله في مكة المشرفة ولا تحل لقطتها إلا لمعرف. هو هنا وجه الاستدلال ماذا؟ معرف فقط وليس له إلا التعريف، ليس له التمليك. نعم. قال: واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: لا تملك بحال للنهي عنها، ويجب تعريفها أبدا، وهو ظاهر الخبر في النهي عنها. العلماء على قولين في لقطة الحرم، ولذلك هل هي تملك بالتعريف يعني بعد التعريف يعني أو لا تملك، لأحوط في الحقيقة هذا القول هو ما مال إليه شيخ الإسلام. ولذلك أنت إذا وجدت لقطة في الحرم أفضل شيء أن تسلمها للشرطة هناك في الحرم. الآن الحمد لله يعني هذا يغنيك عن يعني مسألة أن أنت تتحمل التعريف ونحو ذلك، ولذلك تسلم للشرطة في الحرم هناك، وهم عندهم هناك مكان مخصوص بحيث أنه الإنسان يجي يجد أشياء. والحمد لله الواحد وجد أمثلة كثيرة. يعني أنا أذكر كانت معي أختي في عمرة منذ سنتين، وكان معها مبلغ من المال بسيط يعني، وهو ده كل ثروتها يعني. فلما ضاع منها بقى وجدت يعني في نفسها جدا، طبعا ما فيش بقى معها حاجة غيره. فلما والحمد لله يعني قلت لا اطمئن ان شاء الله نجد ان شاء الله، ذهبت عند مكان الشرطة فاخرجوا لها حد لقاه وعمل ايه وراح سلمه هناك. فمجرد ما اديتهم الاوصاف بتاعته طلعوا لها البتاع. وانت عندها بقى تقف تجد مشاهد بقى في الحقيقة جميلة جدا، انه انت واقف تجد الناس عمالين. واحد انا يعني شفت واحد واحنا واقفين اعطوله محفظة، يا ربنا يجازيه خير يعني اللي التقطها ده، اعطوله محفظة فيها 40,000 ريال. يعني ربنا يجازي خير هذا الشخص الذي يعني وجدها يعني. قال: سابعا، من ترك حيوانا بفلات لانقطاعه بعجزه عن المشي او عجز صاحبه عنه قال ملكه اخذه. هي كلمة صاحبه عنه حط بعدها فصلة عشان الكلام يتسق. يعني من ترك حيوانا بفلات لانقطاعه بعجزه عن المشي او عجز صاحبه عنه، هي دي المسألة. هي بقى واحد ترك حيوانا بفلات لانقطاعه بعجزه عن المشي او عجز صاحبه. واحد ماشي معاه مثلا دابة بتاعته، ماشي بقى في الصحراء، الدابة دي تعبته مش عايزة تمشي، راح عامل ايه هو؟ سابها هو ومشي. اللي يجد الدابة دي يملكها. قال: ملكه آخذه، لأن ده أصبح إيه؟ رغب عنه أصحابه، خلاص أصحابه سابوه تركوه. قال: لخبر من وجد دابة قد عجز أهلها عنها فسيبوها فأخذها فهي له. قال: ولأنها تركت رغبة عنها فأشبهت سائر ما ترك رغبة عنه. ومن أخذ نعله ونحوه، أشبهت سائر ما ترك رغبة عنه يعني كل ما رغب عنه أصحابه، خلاص يبقى في هذه الحال ده لقطة يجوز الايه الانتفاع بها بغير تعريف. ها يعرف ايه قرائن الحال. يعني انا اذكر مرة مثلا كنا مرة في الصيد انا وبعض الاخوة في رحلة الصيد، فوجدنا الناس بتوع المزارع خلصوا المزرعة وخلاص وبقالهم يوم حاجة زي كده مخلصين المزرعة ومصطادين السمك. هم عندهم طبعا ما بينزلوش الى الاعماق، في طين في الارض، فبيبقى بينهم باقي من الطين ده احيانا بعض الايه بعض السمك، بيبقى هو خلاص ده هو، لانه هو ما يبذلش مجهود في انه يطلع 20-50 سمكية سايبهم هو في البتاع، خلاص هو ذهب عنه او رغب ايه عنه، خلاص انتهى الامر. هذا يجوز الانتفاع به، يجوز الانتفاع به. مثلا انت وجدت مثلا ناس رمين زبالة وفيها حاجات انت تنتفع بها، خلاص يجوز، لان دي قرينة ان هم عملوا ايه رغبوا عنها، خلاص. نعم. تمام، بيسيبوا فعلا، واحيانا بيتعمدوا، وده من حسن الخلق، احيانا بيتعمدوا ان هم يسيبوا بعض الثمار في الارض كده ويسيبوها بحيث ان الناس الفقراء يجي يعملوا ايه ياخدوا ما رغب عنه اصحابه. نعم. قال: ومن اخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره فحكمه حكم اللقطة، لا يملكه بمجرد وجوده، بل لا بد من تعريفه، وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي. من أخذ نعله ونحوه من متاعه وجد في موضعه غيره، أي مسألة كده احنا أحيانا بنعيشها، واحد أخذ نعله الحذاء بتاعه ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره، قال فحكمه حكم اللقطة. واحد مش لاقي النعل بتاعه كان محطوط، راح ما لقاش النعل بتاعه لقى نعل تاني، النعل اللي لقاه ده حكم الايه؟ اللقطة، مش حكم الايه؟ البدل، زي ما هو مفهوم كثير من الناس ان هو ما لقاش النعل بتاعه يروح عامل ايه؟ واخد كمان بتاع حد تاني وهو ماشي وهو في المسجد ما لقاش النعل بتاعه يروح واخد اي واحدة تانية معاه، هذا لا يجوز، حرام. انما الصورة دي مقصود بها ماذا؟ مفيش اختلاط، ده هو نعله هو محطوط في مكان، فحد خد النعل ده سواء بالقصد او بالخطأ، المهم هو وجد مكان نعله نعل اخر، هذا في حكم اللقطة، في حكم اللقطة. قال فحكمه حكم اللقطة. ما هو سابله دي، ما احنا ما انا عايز تقول ان دي قرينة في هذه الحال، يعني انه فعلا مسروق والسارق هو اللي ساب البتاع دوت، ياخذه بحكم اللقطة ايضا، ياخذه بحكم اللقطة. انا احكي لكم موقف طريف، احد الاخوة يعني مرة في الحرم خدوا شبشبه في الايه، في الجماعة اللي هم بتوع الامن المركزي دول بيخشوا يمسحوا على طول، اخدوا شبشبه يعني، فهو لما طلع فالاخوة بقى اللي معاه بيقولوا له ايه، خلاص ناخد شبشب من الشباشب اللي بره دي، شباشب ياما بقى بره. فالاخ مشكورا قال لهم لا انا ما اخدش، لان دي كلها في حكم اللقطة، انا ما اخدش، ومشي حافي لغاية ما راح الايه الفندق بتاعه، ربنا سبحانه وتعالى اكرمه ان احد الاخوة اشفق عليه راح جايب له شبشب افخم من الشبشب بتاعه هو، فيعني وان يتقي الله جعل له مخرجا. قال فان تركها في يده، قال فحكمه حكم اللقطة، لا يملكه بمجرد وجوده، بل لابد من تعريفه، وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي. ثامنا، إذا وجد الصبي والسفيه لقطة فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها. ابن الصغير وجد لقطة، فأنا إذا وجد ابن الصغير لقطة أو مجنون وجد لقطة، ولي يعمل إيه؟ يقوم بمقامه في مسألة التعريف ونحو ذلك. انت عايز تقول ده من مما لا تشغله همة اوساط الناس؟ لا، ما هو ده مش لقطة. ليه؟ لانه انت عايز تقول اللي هو المشهد بتاع الحرم ده مش لقطة، لانه اصحابه عارفين ان في المكان ده بيعملوا بتوع الامن المركزي بيعملوا ايه، بيودوا فيه الحاجة، فهو هيطلع يعمل ايه، هيدور عليه هناك. لا برضو لا نفس المعنى، وهو ان واحد انا خدت الحذاء بتاعه، ينفع قصدك تقول؟ يعني قصدي ان هو دي مش مما لا تشغله. لا، مين قال كده؟ لا، ده في حق اللقطة، انما دي مش لقطة، ده المعهود ان المكان فيه ناس بيعملوا ايه، العين النعال بتاعتهم هنا، ده مش لقطة. وعليه فصاحب الشيء ده هيجي له عشان ياخده. اللقطة دي تلتقط حتى لو انت اعتبرتها لقطة، هل تلتقط؟ لا تلتقط، لانه متصور ان صاحبها هيعمل ايه، هاجي ياخدها دلوقتي. نعم. ما هو ده مش لقطة في الوقت، لانه في قرينة بتقول ان اصحابه ممكن يجوا ياخدوه دلوقتي. ايوه، يعني انا دلوقتي حتى لو روحنا كلنا مش هينفع. ليه؟ لانه متصور ان يكون واحد جوه الحمام، واحد كذا، هو لسه ده الشبشب ده بتاعه مش لقطة ولا حاجة. اللقطة ده لما ايه، شيء ضل عن صاحبه وتبين ليه انه ضل عن صاحبه. يعني مثال، انت فتشت المسجد حتة حتة ما لقيتش فيه مخلوق جوه، وما لقيتش غير البتاع ده، وما فيش مخلوق في المسجد، ممكن هنا يحتمل الايه، اللقطة، هيحتمل اللقطة، مش هيحتمل التملك زي ما كتير من الناس بيعمل، يقول لك خلاص واحد قصاد واحد. نعم. قال إذا وجد الصبي والسفيه لقطة فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها ويلزمه أخذها منهما، لأنهما ليس بأهل للأمانة والحفظ، فإن تركها في يدهما تلفت ضمنها. لو اللقطة سبها الولي في إيد الصغير والمجنون هو الولي يضمن. ليه؟ لأن الولي مطلوب منه يصحح الأفعال ويخطأها، مش كده؟ لقى في إيد ابنه شيء على طول ياخده منه ويحفظه، لأنه لابد أن يكون الشيء ده بتحد. نعم. حسب ما يغلب على ظنه، لو غلب على ظنك أن السواق ممكن يكون أمين يبقى هو الأفضل تسيبها له هو. نعم. قال لأنه مضيع لها، فإذا عرفها وليهما فلم تعرف ولم يأتي لها أحد فهي لهما ملكا، ملكا مراعي كما في حق الكبير والعاقل. تاسعا، لو أخذها من موضع ثم ردها فيه ضمنها. دي مسألة مهمة جدا. يقول لو أخذها من موضع ثم ردها فيه ضمنها، لأنها أمانة حصلت في يده فلازمه حفظها كسائر الأمانات وتركها تضيع له. طب صورة المسألة دي ازاي؟ ايوه. او بعد شوية فكر كده قال انا مالي لقطة وجع دماغ، راح راجع عامل ايه؟ راح سايبها تاني في مكانها وايه وماشي. لا، هو لما التقطها تحولت في حقه الى ايه؟ امانة عنده. قال لكن ممكن المسألة دي بفيها فتوى وتفصيل شوية. واحد مثلا في الحرم ماشي فلقى حاجة امشلها وبعدين افتكر ان هو بعد ما شلها ان دي لقطة حرم حطها في نفس المكان، خلاص. انما لابد من حمل المسألة دي على ايه؟ على صورة اضرب بالايه؟ باللقطة اضرب بها. نعم. الافضل طبعا في الحقيقة انه يعمل كده، ان هو يوديها للشرطة. يعني في زماننا هذا الافضل ان لقطة الحرم في الحقيقة تلتقط. لا بالعكس، هو يجوز لاخدها لو هو معرف لقطة الحرم، يجوز ياخدها بنية التعريف. فهو لو هيلتقطها عشان يوديها للشرطة هو مأجور على ذلك. نعم، لانه ده اسلم طريق لمعرفة الايش؟ اللقط. قال تنبيه من هدي الاسلام في شأن اللقطة تدارك عنايته بالاموال وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه. وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الاسلام على التعاون على الخير. نسأل الله سبحانه ان يثبتنا جميعا على الاسلام ويتوفانا مسلمين. آمين. نقف على باب احكام اللقيط. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.